احفظ وعمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الأثر: إن الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يا رب عفوك، كيف تنزل علينا عمار قلوبنا ونحن نتركه ونلجأ للخراب ونسكن الخراب ونسكن الخراب في أغلى ما وهبتنا، والذي في عماره عمار لنا وعمار لدنيانا وآخرتنا. يا عباد الله، هل يفرط عبد مقتدر بعمار قلبه؟ أيشتري عاقل خرابه وخراب نفسه؟ ذاك هو الذي ليس في جوفه شيء من القرآن. فبينما بتمام حفظ القرآن يكون تمام أعمار القلوب، فاختر بعد هذا ما تشاء. فيا رب، ماذا على عبد أراد الفرار من الخراب إلى العمار؟ يا رب، ماذا على عبد عزم على أن يحفظ القرآن وينقله إلى جوفه شيئا فشيئا حتى يباشر عمار القلب شيئا فشيئا؟ فماذا إذا نقل القرآن كله إلى جوفه؟ ألا ينقل العمار كله إلى جوفه، بل يفيض قلبه عمارا على القلوب؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يا رب، وأسفا في هذا الزمان على الأمة التي أنزل عليها القرآن العظيم فلم تدخله قلبها وأخرجته من مركز قرارها وطلبت بنفسها الخراب من هنا وهناك. ألا يا أبناء أمتي المباركة، هبوا إلى العمار، وإن أريد لكم الخراب هبوا أولا لحفظ القرآن، وسيتبعكم العمار ويعم حياتكم ولو كره المجرمون.